اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم آت نفوسنا هداها وتقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، وأنت خير الغافرين، وأنت مولانا وأنت خير الناصرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الجمعة سورة مدنية من آخر ما نزل في السور في المدينة، لأن هناك الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة في نزولها. وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أسلم في العام السابع من الهجرة بعد خيبر، يبقى إذن هذه السورة نزلت في هذا الحين تقريبا، يعني السابع من الهجرة قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث سنوات تقريبا. وهي سورة مدنية بالتأكيد، وسميت الجمعة لذكر الجمعة فيها إشارة إلى صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة يوم الجمعة. وهذا الذكر في هذه الآية من هذه السورة من الأدلة، أو هو الدليل القاطع على فرضية صلاة الجمعة، وأنها فرض عينا على كل مسلم إلا لمن استثناهم الشرع من النساء أو المرضى أو العبيد أو المسافر، فهؤلاء لا تفرض عليهم كما ذكر أهل العلم في ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وسورة الجمعة رغم أنها يعني تكلمت في آخرها عن الجمعة، إلا أنها ذكرت من المحاور الرئيسية التي يدور عليها الإسلام. أول شيء الإجلال لله رب العالمين، الإجلال لله رب العالمين بكونه سبحانه وتعالى موصوفا بالجلال والكمال والجمال والكبرياء والعظمة والحكمة. الله سبحانه وتعالى جل شأنه يوصف بكل صفات الجمال والجلال والكمال، ويوصف بالحكمة سبحانه وتعالى جل شأنه. وهذا الأمر، أي الوصف لله سبحانه وتعالى والإجلال لله، هو أصل الإيمان وأصل الاستقامة وأصل الخلق الطيب عند الأفراد والمجتمعات. لأن البشر لو عظموا ربهم سبحانه وتعالى جل شأنه لعظموا شريعته، ولو عظموا شريعته لجعلوها واقعا عمليا في حياتهم، ولسلمت لهم حياتهم وسعدوا في دنياهم وفي أخرى. فالإجلال لله هو أساس كل فضيلة، وهو أساس كل عمل صالح، بل هو الإيمان نفسه، وهو عبادة القلب. تعظيم الرب هو عبادة القلب، والابتداء في السورة بتعظيم الرب: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. ويسبح يقولون فعل المضارع يدل على أن هذا الأمر أمر دائم ثابت ملازم لكل مخلوقات الله من السماوات ومن الأرض وما فيهن. وإذا كان الكون كله يسبح بحمده فأولى المخلوقات بتسبيح الله بتمجيده وتعظيمه الإنسان المكلف أو المكلفون من الجن والإنس. والتسبيح ومعناها تنزيه الله سبحانه وتعالى جل شأنه عما لا يليق به ووصفه بكل كمال وجمال وجلال. ولذلك جاءت الأسماء: الملك الذي يملك ويحكم، القدوس وإذا كان يملك ويحكم فجدير بأن يوصف بكل الصفات التي ذكرت من الجمال والكمال والجلال والكبرياء والعظمة لأنه مالك ويحكم. وأيضا القدوس يعني منزه مما ينقص من هذه الصفات ومما لا يليق به سبحانه وتعالى جل شأنه. العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب، فهو في عزته إذا أراد شيئا لا يمانعه أحد ولا يغالب لقوته وقدرته سبحانه وتعالى جل شأنه. وهو الحكيم، والحكيم ذكر السورة مرتين. والحكيم هو الذي لا يتأتى منه إلا المصلحة، والحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها صحيح سبحانه وتعالى. الحكيم هو الذي يضع الأمور في موضعها الصحيح اللائق بها. ومن هذه الحكمة أنه بعث في الأميين رسولا منهم. الحكيم سبحانه وتعالى اصطفى هذه الأمة أن تكون الأمة الخاتمة، واصطفى لها نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم منها أي من العرب. ولذلك هو الذي بعث في الأميين، والأميون هو العرب، العرب يسمون الأميون، وهكذا كان يطلق عليهم لأن أهل الكتاب كانوا أهل علم وأهل قراءة وكتابة، وكانت الأمم من حولهم لها قراءة وكتابة، والتاريخ يدل على هذا، يدل على أن سليمان أرسل خطابا لملكة اليمن وملكة اليمن قرأت الكتاب. إذن كانت الأمم والحضارات عندها ثقافة وقراءة وكتابة، لكن العرب لم يكن فيهم ذلك فسميت الأمة الأمية. وإذا ذكرت العرب ذكر العرب بصفة الأمية ففيه إشارة إلى أن من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل هذه الأمة الأمية إلى أمة لها علم، لها علمها ولها ثقافتها. وهذا ما تم حين علم النبي صلى الله عليه وسلم العرب. وأنا دائما أذكركم ونذكر في دروسنا عبارة الغزالي رحمه الله رحمة واسعة: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ليربي به العرب، ورب العرب بمحمد ليربي بهم الأمم. فتلك مكانتهم، أي العرب اصطفاهم الله ليكونوا القدوة والمعلمين، ليكونوا المعلمين لغيرهم، المعلم الأمور الشريعة والمعلمين للناس الأمور التي تستقيم بها الحياة من الفضائل والأخلاق والأحكام. يتلو عليهم آياته تعليما، يتلو عليهم آياته استعراضا لما تضمنه القرآن من الأحكام والحكم، يتلو عليهم آياته تلاوة يحسنون معها القراءة لكتاب الله والتدبر لمعانيه والعمل بما فيه. يتلو عليهم آياته تعليما واستعراضا لما فيه، ويتلو عليهم آياته رغم أنه الأمي صلوات الله تسليماته عليه، فتثبت المعجزة أن النبي الأمي هو الذي يعلم، ثم يؤكد بمعجزة القرآن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما محمد عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن ده تأكيد على أنه مرسل من قبل الله، لأن القرآن كلمة آيات نفسها، لماذا سمي القرآن آيات؟ لأن الآيات معناها دلائل، دلائل، دلائل على عظمة الله ودلائل على نبوية النبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويزكيهم أي يطهرهم مما شاب القلوب والنفوس من آثار الجاهلية، ومما شاب الحياة من معاملات الجاهلية، وهذا ما تم ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه إن كانوا من قبل في ضلال مبين، ولم يقولوا إن كانوا من قبل في ضلال مبين، هذا دليل على أن الأمة العربية انتفعت ووصلت إلى قمة الاهتداء والرشاد، وكانت أمة راشدة بفضل هذا القرآن. أصبحت أمة محمد أمة راشدة، بل أصبحت أمة رائدة بفضل هذا القرآن، لأن يزكيهم يعني يطهر النفوس والقلوب والسلوك من آثار الجاهلية، ويزكيهم أيضا يرفعهم ويرقى بهم، لأن التزكية فيها رقي، يرفعهم ويرقى بهم إلى المستوى الذي يتحول حالهم من حال الضلال المبين إلى حال الاهتداء والرشاد، تكون أمة راشدة رائدة بفضل هذا القرآن وبما فيه من المعاني والحكم والأحكام. ولذلك أشارت السورة بعد ذلك إلى أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد لأمة محمد أن تكون الأمة الوارثة للعلم وللحكم والأحكام، بدليل أن اليهود عليهم لعائن الله اصطفاهم الله وأرسل إليهم رسولا منهم موسى وعلمهم الحكمة أيضا والكتاب، لكنهم تخلوا عن شريعتهم فأصبحوا غير جديرين لا بالعلم ولا بالحكم. وإحنا نعلم كثيرا ولذلك نذكر لبني إسرائيل آتاهم ربنا الحكمة والنبوة، ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم، اختلفوا تخلوا عن الشريعة. فجاءت سورة الجمعة لتقول البنو إسرائيل ليسوا جديرين لا بالعلم ولا بالحكمة ولا بالحكم، فجاءت أمة محمد تكون الأمة الوارثة، الأمة الوارثة لبني إسرائيل العلم والحكم والحكمة. ولذلك مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. حمل التوراة علما لكن لم يعملوا بها ولم يطبقوها عملا ولا سلوكا ولا أخلاقا، فأصبحوا كالحمر والعياذ بالله، الحمار يحمل الكتب لكن لا يفقه شيئا ولا يعرف. فيعني شبه هذه الأمة بما لا يفقه وما لا يعرف شيئا لأنهم تخلوا عن شريعتهم، وفي هذا تبرير لكون أمة محمد ترث هذه التركة، وتبرير لأنهم ببيان أنهم ليسوا جديرين بما أعطاهم الله من الفضل والحكم. إذن ربنا سبحانه وتعالى نقل مسؤولية الريادة والإرشاد والتعليم إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل أذكر عبارة الغزالي رحمة الله عليه قال العزيز الحكيم تجلى على محمد بعزته وحكمته فأعطاه من العزة والحكمة، أي من الحكم والسياسة، العزة يبقى في مكان عالية فيحكم، والحكمة الحكمة يعني حسن إدارة الأمور فأعطاه القوة والسياسة، لكي يقود الأمة وتقود الأمة غيرها من الأمم بالحكمة وأيضا بالعزة. بالعزة أعز الله الأمة وأعز العرب بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا في مقام القوة والعزة، وأعطاهم الحكمة فأصبحوا في مقام الحكمة، بمعنى الحكمة تناول الأمور برشاد، فأعطاهم القوة والسياسة ورحمة الله عليه في هذا التعبير. وهذا علق به في سيرة في سيرته التي ذكرها فقه السيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أصبح اليهود ليسوا جديرين، ما يستهلوش أنهم يعني يكون عندهم العلم والحكمة ولا يقود الأمة، ومع هذا فهم كانوا مغرورين ومخدوعين، وكانوا عايشين في أوهام. كانوا يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ويقول إنهم هم الأمة المختارة والشعب المختار. هذه الأوهام جعلوها شعار، يقول إحنا الأمة المختارة وإحنا الشعب المختار وإحنا الأمة السامية، والعرب دول خدم عندنا ما يستهلوش حاجة وما يعرفوش حاجة وما يفهموش حاجة. يزعمون ذلك ويدعون ذلك وعايشين في أوهامهم رغم بعدهم عن الشريعة. فلذلك جاء القرآن يعني لينهي القضية ويقول إنهم كمثل الحمر لا يفقهون شيئا وليسوا جديرين بحمل هذه المسؤولية، وأن الذي يتحمل المسؤولية ويستحقها من تبع محمدا صلى الله عليه وسلم وعمل بما جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. كلمة لا يهدي القوم الظالمين يعني لا يتحقق لهم ما يريدون، لأن الهداية معناه أنك تتحقق اللي أنت عايز، توصل اللي أنت عايز، ولن اهتدى إلى الأمر الفلاني معناها وصل لي، فهم لا يستحقون أن يصلوا إلى مرادهم. يقولون أبناء الله وأحباؤه وكذبوا، ويقول إنهم يعني هم أهل العلم والفضل وكذبوا، هم أهل الكتاب وكذبوا لأنهم تخلوا عن هذا الكتاب. إذن أصبحت أمة محمد هي الجديرة بحمل المسؤولية في بلاغ في البلاغ تبليغ شريعة السماء وفي العمل بها. ولذلك ثبت إعجاز القرآن بالآية الخاتمة في الكلام عن اليهود، لما يجي القرآن يقول قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هو ده الادعاء اللي ادعوه، ده الوهم اللي عايشين فيه وشعارات. قالوا إحنا أقرب إلى الله، إحنا أهل كتاب، إحنا أتباع موسى، إحنا أحباب الله، إحنا أبناء الله وأحباؤه. طب شو تحبوه؟ طب حب اللي يحب واحد يحب يقابله، اللي يحب واحد دائما يحب يقول يقابله يقعد معه. طب تمنوا الموت، ما تمنوش الموت، ما قالوهاش حتى بلسانهم. وده يدلك على القرآن صادق، أن القرآن كلام الله، وأن لأن كلام الله والله يعلم أنهم لا يتمنونها. وأنا قال لا ولا يتمنونه أبدا لما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين لعلمهم أنهم فسق وفجر وليسوا أحباب الله ولا أبناء الله. وفي قرى سورة البقرة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يعني هم يعيش في الدنيا يحب الدنيا تكالبوا عليها، ومهما كان ولو كانت حياة ولا حقيرة، قال لك على حياة منكر ما قلش على الحياة، على حياة ولو كانت حياة حقيرة وضئيلة ولو في ذل ولو مهان، يحب الدنيا ويتعلقوا بها. وحب الدنيا آفة كل المصائب والعياذ بالله، رأس كل خطيئة. إذن هذه الآية نفت أنهم ادعاءهم وأكدت أنهم عايشين في غرور، في نفس الوقت دليل على أن القرآن هو كلام الله، ولأن القرآن هو المعجزة. وذلك احنا قلنا في الدرس الفائت أن القرآن هو المعجزة الخالدة، واستغنت الأمة بكتابها عن المعجزات المادية، رغم أن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وأيده ربه بكثير من المعجزات، لكن معجزة الأمة هي الكتاب القرآن الكريم، ودليل صدقه يأتي منه. اليهود لا يتمنون الموت وما تمنوش في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومش هيحصل، بل أجبر الخلق والعياذ بالله. ثم جاءت السورة لتختم لتقول مبادئ السورة، هي بتأمر بصلاة الجمعة، بينت أهم المبادئ التي يجب أن يعيش عليها الإنسان. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البايع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. هذه الآية بتقول يعني مع كونها بتقول إن الجمعة فريضة وأن السعي إليها يعني المبادرة إليها والحرص عليها واجب، وسمتها ذكر الله، سمتها وسعوا إلى ذكر الله، والصلاة والخطبة هما الذكر، لأن القصد من كل العبادات ذكر الله. ما فرضت الصلاة ولا أمر بالطواف ولا بالحج ولا إشارة المناسك إلا لإقامة ذكر الله. هذا الحديث عن سيدة عائشة رضي الله عنها ترفعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فرض الصلاة ولا أمر بالحج ولا الطواف ولا إشارة المناسك إلا لإقامة ذكر الله. الكون كله موجود عشان يذكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله، والعبادة كلها ما يعني جعلت عشان الناس تبقى متصلة على ذكر بالله في ليلها وفي نهارها، قراءة القرآن، الركوع، السجود، الصلاة، الحج، الطواف، الزكاة، كل هذا أمر من أجل إقامة ذكر الله سبحانه وتعالى جل شأنه. فسميت الجمعة ذكر الله، ذكر الله. طب الجمعة سميت ذكر الله والناس يسعون إليها، يسعون إليها لأهداف تجدد العهد مع الله. لما يسمع الخطبة ويصلي في مجموع مع الناس كأنه يجدد العهد مع الله أن الأمة ستتحمل مسؤولية بعد الأمم التي فشلت في هذا الأمر، وفي نفس الوقت تجدد ما تحتاج إليه من الحكم والأحكام في خطبة الجمعة. يذكر بعضهم بعضا بما يريده الله من خلقه، في نفس الوقت أيضا تجتمع الأمة في بيت واحد شكرا على نعمة يوم الجمعة. فإن الحديث الصحيح نص على أن الله سبحانه وتعالى أمر اليهود وأمر النصارى بيوم الجمعة فضلوا عنه، فاتخذت اليهود يوم السبت واتخذت النصارى يوم الأحد، وأمة محمد هي التي تمسكت بيوم الجمعة. فقال الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فرض الله علي علينا الجمعة عليهم الجمعة فنسوها أو تركوها، وجعل الله الأمة محمد يوم الجمعة يوم عيد، ثم يأتي بعدهم السبت، يعني نحن سلقناهم بالجمعة وهم اختاروا السبت، ربنا فرض عليهم السبت عيدا وقال لهم ما تشتغلش فيه، وفي سورة الأعراف قال إنهم اشتغلوا فيه وخالفوا السماء وخالفوا هدي السماء، قال لهم يوم عيد ماشي. جاءت النصارى كان مفترض أنها تمشي على طريقة موسى وطريقة عيسى في أن السبت عيد فغيره عمله الحد، أمروا بالجمعة فضلوا فيها واهتدت إليها أمة محمد فهي السابقة يوم القيامة إلى الجنة. ده فضل يوم الجمعة والكلام فيه كثير، لكن فلنصلي على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المهم فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا يعطيك المبدأ بتاع الإسلام أن في أولويات، لما تؤمر بأمرين لازم ترتب أمورك تشوف الأهم إيه، تبدأ بالأهم ثم المهم. فيه نداء للصلاة أيا كان الصلاة أي وقت أو وقت الخمسة وأنت مشغول بحاجة، اترك ما بيدك واختار الوقوف بين يدي الله. هذا المبدأ الأول، أولويات الإنسان يرتب في أمور حياته أولويات. ولما قالوا أذروا البيع، أذروا البيع وأذروا البناء وأذروا الزراعة وأذروا الصناعة وأذروا أي شيء، لأن البيع هو أشهى شيء للنفس، اللي بيبيع بيأخذ الثمن وهو واقف فكسبه حاضر، طب اللي بيزرع بيأخذ الثمن بعد 3 شهور بعد 5 شهور يمكن بعد سنة، فكسبه لسه غايبة، العملية متأخرة. يمكن الزارع هو بيزرع يقول لك ما كملتش النهاردة أكمل بكرة، ولا بيخدم نخلة ما كانش النهاردة يبقى بكرة، أنا فين النخل وفين الطرح وفين الموسم، إنما اللي بيبيع خدوها. فإذا كان الإنسان مأمور بأن يترك البايع الحال اللي فيه فلوس وفيه سلع وأخذ وعطى، فمن باب أولى أن يترك أي عمل آخر يشغله أشغله عن صلاة الجمعة. فهناك أولويات. الأمر الثاني أن ترك البيع والشراء والعمل والأمور الدنيا والاهتمام بأمور الآخرة، هذا ليس يعني أن تترك الدنيا وتطلقها بمعنى أن تهملها، لا، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فإذا قضيت الصلاة الأيام واسعة والوقت متسع، للصلاة وقت تاخد ساعة الجمعة ولا في غير الجمعة ما تاخدش نص ساعة، فإذا قضيت الصلاة يبقى معاك الأمر متسع، اسعى واطلب الرزق من فضل الله برضو، لأن لو أنت بتسعى في الدنيا الله هو الرزاق قوة المتين، وأنت بتسعى في الدنيا أنت موصول بالله وتعلم أن الله هو الذي ييسر لك الرزق ويعينك عليه ويبارك لك فيه، طالما كان من حلال ومن طريقة المشروعة. يبقى فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض أمر على الإباحة، أن الإنسان مطالب بالسعي من أجل الرزق، بس بالسعي الحلال، ولا يكون على حساب الدين ولا على حساب الغير. وابتغوا من فضل الله، يعني لا تنسى أنك أنت تسعى في الرزق بقوتك وبذكائك وبرأس مالك وبمشروعك وبجهودك، أنك تسعى في فضل الله، فأنت في فضل الله في جميع أحوالك. واذكر الله كثيرا، واذكر الله كثيرا في سعيكم، لا يغيب عن بالك الله، وذكر الله يجعلك تتحرى الحلال، وذكر الله يجعلك تجتنب الحرام، وذكر الله يجعلك تجتنب إيذاء الناس والإضرار بالناس في بيع أو شراء أو معاملة أو أيا كان، لأن ذكر الله هو الذي يحكم سلوك الإنسان المؤمن. واذكر الله مش بس واذكر الله، واذكر الله كثيرا. إذا كانت الجمعة فيها ذكر الله أو صلاة الجماعة فيها ذكر الله، فأنت مطالب بذكر الله كثيرا في جميع أحوالك، فلا تغفل عن ذكر الله، لأن القلب الغافل عن ذكر الله قلب ميت. القلب الحي هو الذاكر لله. وسبحان الله، وأنا بقلب كده في الصفحات لقيت واحد بيتكلم عن ذكر الله، وقال لك يعني بيذكر في الحديث اتقوا الله في هذه العجماوات، خذوها صالحة وردوها صالحة. واتقوا الله في هذه، يعني اللي بيركب بهيمة، رب النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لي اتق الله فيها، اكلها كويس وما تجهدهاش أكثر من اللازم. وطبعا احنا مأمورين عند الركوب بيقول سبحان الذي سخر لنا هذا. فالرجل يقول لك من التجربة المؤكدة والمعلومة أن الإنسان إذا ذكر الله ويركب دابته خف ثقل جسمه عليها. اللهم صل على سيدنا. قلت حاجة ولا ما قلت حاجة؟ يقول لك هو مجربها وعارفها مؤكدها، أن الذي يذكر الله ويركب دابته خف ثقل جسده عليها، لأن الذاكر لله يبقى روحه عالية. يقول لك الروح هنا تقترب من الله تريد أن تأخذ معها الجسد فيخف الوزن، قال لك وده مجرب. يعني الإنسان لما يكون راكب دابة وماشي بيها وغفلان يبقى زي الرمة، لما يذكر الله يخف جسده. أي كانت الدابة حتى لو كان مستكلك ولا سيارة كان من ده، اذكر الله وأنت تركبها يخف ثقلك عليها. سبحان الله العظيم بحمده. لأن قال لك ذكر الله يعني بيبقى الإنسان في روحانية عالية، إنما في الغفلة يبقى الإنسان يتحكم فيه الطين الذي خلق منه هذا الجسد. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم ذكرت الآية الأخيرة لتذكرنا بسبب أو يعني بالسبب المباشر لنزول هذه السورة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ودركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحديث الصحيح بيقول لو رواه سيدنا أبو هريرة بيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة فجاءت تجارة من الشام أو من غيرها، وكانت التجارة إذا وصلت إلى المدينة تقرع الطبول عشان الناس تعرف، لأن كان فيه مجاعة وفيه جفاف وأمور، فيه قوافل فتقرع الطبول عشان الناس تعرف إن فيه قوافل التجارة وصلت والناس تستبشر يعني. فخرج كثير من الحاضرين الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا لم يبق إلا 12 رجلا، مصر واحد بس اللي قاعدوا في المسجد، وخرج الباقي في من المسجد. العلماء قالوا أن كانت الأمر في الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الركعتين الأول وبعدين يخطب الجمعة زي العيد. فالصحابة لما صلوا الركعتين والنبي بيخطب جت التجارة كلها طلع يجري ما بقيش غير 12، فعاب عليهم القرآن وقال إن هذا الأمر لا صح، لأن الاجتماع مع النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع للخطبة أهم من أي شيء، والرزق يأتي من الله، فما يصحش يعني الناس تنصرف من الذكر إلى تجارة للبيع، ولو كان فيه مجاعة ولو كان فيه مجاعة، ولو كان صلى ركعتين مع الإمام ولو كان صلى ركعتين مع الإمام. بعد كده أصبح طبعا الجمعة خطبة بعد الإيه الأول، وبعدها بعدها الصلاة بعد الخطبة في الجمعة غير العيد يعني. لكن هذا ما كان قبل أن تشرع الخطبة قبل الصلاة في الجمعة فخرجوا. والعلماء أخذوا من هذا الحديث يعني أحكام تصح الجمعة بكم واحد، واختلفوا في هذا. فمنهم من قال لا تصح إلا بأربعين، لأن ساعة ما بدأ الخطبة النبي عليه الصلاة والسلام كان الموجودين أربعين. ومنهم من قال تصح باثناشر، لأن اللي قعد اثناشر وصحت الجمعة ومضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال تصح بأي جمع ليس يعني عند بينهم أو مسجد غير مسجد جامع واحد، يعني لو قرية يجتمع فيها خمسة أو ستة وبعيدين عن قال المساجد التي تجمع الناس فتجوز تصح لهم الجمعة. لكن احنا بناخذ بالايه بالأرجح أو الايه الأنسب والأوسط، إن كان 12 على الأقل تصح بهم الجمعة تصح، إن كانوا أقل من ذلك فلينتقلوا إلى أقرب المساجد، فإن لم يوجد قيل فسقط عنه الجمعة. وقال بعض أهل العلم بل يحتاجون إلى الجمعة لأنها عيد الأمة وأنها تذكرون فيها مراد الله من خلقه سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا ما يسر الله، ونسأل الله التوفيق والقبول. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة، اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم، وبارك الله فيكم.